بعض الفوائد العظيمة بعد أن بين فوائد عظيمة في الآية الأولى التي فيها الشهادة على توحيد الله عز وجل، حيث شهد هو سبحانه وتعالى على توحيده بنفسه وثنى بشهادة ملائكته المسبحة بقدسه وثلث بأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وكفاهم شرفا أن تقرن شهادتهم بشهادة الله عز وجل وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم على توحيد الله، ذلك أنهم ورثة الأنبياء السائرين على طريقهم والمتبعين منهجهم والمطبقين قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده لا يحيدون عن ذلك يمينا أو شمالا. ثم بعد أن قرر هذه الشهادة العظيمة على توحيد الله وأكدها مرة أخرى بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، بين أن الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه إنما هو دين الإسلام، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا عليه السلام لما وسعه إلا اتباعي. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يتبعني، يعني يتبع دينه، إلا دخل النار. ذلك أن هذا الدين ناسخ لتلكم الأديان ومهيمنا عليها ومقر لما فيها من حق ومزيف لما حصل فيها من انحراف وتأويلات وبعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الدين دينا شاملا لكل خير، بل وعاما للثقلين الجن والإنس، كما قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومما جاء في ذلك من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يرسل إلى قوم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، بل وإلى الجن والإنس. فلذلك فإن هذا الدين هو الدين الحق الذي يجب اعتناقه والثبات عليه والاهتداء بهديه وتطبيق ما فيه من تشريعات عظيمة تضمن للبشرية جمعاء السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة إن هي تمسكت به حق التمسك والتزمته حق الالتزام ولم تحد عنه يمينا أو شمالا. وبعد أن بين أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي أظهره الله على جميع الأديان كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بين حال أهل الكتاب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا واضطربوا وأنكروا الحق الذي هو عندهم أوضح من الشمس في رائعة أو رابعة النهار، وظل كثير منهم على علم كاليهود، وظل بعضهم على جهل كالنصارى، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا بسلوكه. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي اهدنا ووفقنا ودلنا وأرشدنا إلى الطريق الحق الذي لا اعوجاج فيه، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين ضلوا على علم، وبعيدا عن طريق الضالين وهم النصارى الذين أضلهم قساوستهم فضلوا على جهل. فبين أنهم اختلفوا من بعد ما تبين لهم الحق، هم يعلمون أنه مرسل من عند الله وقد جاء ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر دينه في كتبهم، كما قال الله عز وجل في البشارة في الإنجيل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وهم يعلمون ويعلمون أنه الحق، كما قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فتفاصيل تفاصيل بعثته عندهم سواء كان منهم اليهود أم النصارى، لكنهم ضلوا والعياذ بالله. ولذلك قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهم قد جاءهم اليقين وجاءهم الكتاب وجاءهم النبي البشير النذير الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ومع ذلك أنكروا ولم يتبعوا هذا النبي الذي أمروا باتباعه. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، مع أن العلم قد جاءهم يقينا أنه رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، فضلوا والعياذ بالله وأضلوا باغيا بينهم طغيانا وظلما، وإلا فهم يعلمون أنه الحق، يعلمون أنه الحق إلا من بعد ما جاءهم فهدى إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله، أي من بعد ما تبين له الحق من أهل الكتاب والأميين وكفار قريش وغيرهم، فإن الله عز وجل سوف يجازيهم ويحاسبهم على ضلالهم هذا. ومن يكفر بآيات الله من بعد ما تبين له الحق فإن الله سريع الحساب، وبالتالي يعاقبهم على ضلالهم ثم بين بعد ذلك الرد على احتجاجاتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، موجها نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يقارع حججهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة التي معظمها موجود عندهم في التوراة والإنجيل. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني إذا تحججوا بأنهم على دين كما يزعمون مع أنهم قد حرفوه وبدلوه وغيروه، فأقم عليهم الحجج والبراهين من خلال دينهم الذي أو من خلال ما بقي من دينهم، وقل لهم أسلمت لوجه الله، انقدت لله سبحانه وتعالى انقيادا حقيقيا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني وكذلك أتباعي وأصحابي ومن تبعهم بإحسان، فإنهم يستسلمون لأمر الله وينقادون لأمر الله ويجدون أنهم لا خيار لهم في أن يتركوا أو يفعلوا، كما قال الله عز وجل في وصفهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فقل أسلمت وجهي لله من أنا ومن اتبعني، يعني انقدت لله عز وجل وامتثلت أمره واجتنبت نهيه. ثم قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني قل لهم مرة أخرى وكرر عليهم القول سواء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو من الأميين من كفار قريش وغيرهم، قل لهم ماذا؟ وقل للذين أوتوا الكتاب وأسلمتم بعد أن بينت لكم هذا الحق المبين وأقمت لكم الدلائل على صدقه وصحته، فهل أنتم مسلمون؟ المؤمنون يستجيبون يقولون نعم، والمعرضون من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم يعرضون وينكرون وهم يعلمون الحق. فإن أسلموا يعني إن انقادوا لاتباع شريعتك والإيمان بدينك وامتثلوا أوامر الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا فأولئك هم المهتدون، فقد اهتدوا هم الموفقون السائرون على هدي النبوة إن أسلموا فقد اهتدوا. طيب إذا أعرضوا وتولوا فما عليك إلا البلاغ، كما قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا أو شهيدا. فالذي يعرض، وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله عز وجل عالم بأحوالهم، مطلع على حركاتهم وسكناتهم، وبالتالي يجازيهم بما عملوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إلى درس اليوم المغرب إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. لعلي قبل الإجابة على الأسئلة أن أنبه على أمرين طالما نبهت عليهما. أحدهما نبهت عليه بالأمس، وهي القيام بعد سلام الإمام أو ربما قبل أن يتم الإمام السلام، وصلاة ركعات ليست من يعني على هدي النبوة. وقد فصلنا بالأمس القول في المسألة، قلنا لكم إن من لو قاموا قبل السلام بعد أن اتضح لهم الأمر وعلموا بطلت ماذا؟ صلاتهم قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية، إذا كان ممن يسلم تسليمتين. ثم إن هذه الصلاة بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، بل هي مضادة ومعارضة لهديه صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن وصل الصلاة بالصلاة. ثم إن فيها أذى للناس، ويعني مضايقة للذين قد يضطرون إلى الخروج من اضطرارهم إلى المرور أمام هؤلاء. والمسألة الثانية التي أشغلتنا قبل قليل في الصلاة، مسألة الموسيقى في هذه الجوالات والموبايلات. الموسيقى يا عبد الله محرمة دائما وأبدا، فما بالكم في كونها تعزف داخل المساجد، ولا سيما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموسيقى محرمة بإجماع المسلمين، وهي من له الحديث، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أنه سيكون ناس من الأمة يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. الحر يقصد به الزنا، والحرير الذي حرم على الرجال، وكذلك الخمور يستحلونه ويسمونها بغير اسمها، والمعازف التي هي آلات الطرب وآلات الموسيقى، فهي محرمة قطعا. فأزلها من هاتفك النقال المحمول، واجعل فيه نغمة عادية لا تشكل موسيقى. فعلينا نتنبه لهذا، يعني أحدهم طول ما نحن في الصلاة اليوم وهو يعزف تليفونه يعزف الموسيقى، شوش حتى علينا في الصلاة. فإذا تنبهوا لهذا عباد الله، وكونوا واجتهدوا في أن تأتوا للصلاة بحضور قلب، وأغلقوا هذه الجوالات أو على الأقل يجعل فيها ما يبلغ دون أن يكون محرما كالموسيقى وغيرها. أيضا هناك من يجعل في جواله تلاوة القرآن إذا رن عليه أحد، إذا اتصل به أحد، وهذا قد يعرضه أن تسمع القرآن من داخل المراحيض ودورات المياه. ولذلك صدر العلماء في المجمع الفقهي وغيره تحريم أن يجعل القرآن جرسا للتليفونات أو منبها للتليفونات. فانتبه يا عبد الله، لأنك بهذا تعرضه للمهانة، فعلينا أن نحذر من كل هذا. فقنا الله إياكم لكل خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول طلبت من أحد الأشخاص أن يقوم بختم القرآن ويهب أجره إلى ولدي، وأديت له نقودا، ما حكم الدين في ذلك؟ هذا العمل عمل بدعي منكر محرم، ولا دليل عليه من دين الله عز وجل. وقد أجمع العلماء في أن من أخذ أجرة على إهداء ثواب القرآن إلى الموتى أن ذلك محرم ولا يصل إليهم، محرم. وهذه النقود التي تعطيها إياه تعطيه حراما وتعينه على أكل الحرام، ولا يصل ثواب ذلك إلى ابنك أبدا. يضاف إلى هذا إلى أن بعض العلماء المتأخرين اختلفوا في وصول الثواب إذا كان مجانا بدون أجرة، وأما ما كان بأجرة فهو محرم إجماعا، علما بأن العلماء القدامى وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمه الله الجميع في المشهور عنهم أنهم يمنعون هذا الأمر، وهو إهداء ثواب القراءة للميت لعدم وجود الدليل على ذلك. والعبادات كما تعلمون توقيفية، لا يجوز الاجتهاد فيها، ولا أن نضيف عبادة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أضيف، فعلينا أن نحذر، فلنحذر من هذا، وبدلا من ذلك تصدق عنه بهذه النقود أو حج عنه أو اعتمر عنه، بدلا من أن تضيعها في أمر بدعي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. يقول السائل: عندما أحضر لهذه الدروس الخيرة لا أستفيد لأني لا أفهم العربية، فهل في جلوسي عندها أجر وثواب؟ نرجو الله تبارك وتعالى أن يثيبك. وهناك في بعض الأوقات إخوة يتكلمون بغير العربية في كراسي أخرى، ما أدري عن هذا الكرسي، لكن هناك كراسي أخرى يتكلم فيها الإخوة بعضهم بالإنجليزية وبعضهم بالأردو وبعضهم بغيرها، فلو سألت عنها وعن أوقاتها تجد إن شاء الله تعالى ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم. يقول: في طواف الحج انتقض وضوئي والآن في المدينة، إذا كان ذلك يفسد الطواف فهل يفسد حجي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة شرط في الطواف، وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قال لما حاضت بسرف قبيل مكة، قال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، يعني تقف بعرفة وبالمزدلفة وتبيت مزدلفة وتبيت بمنى وترمي الجمرات وتفعل جميع أعمال الحج إلا الطواف، وبطبيعة الحال السعي لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد طواف، وإن كان السعي لا تشترط له الطهارة. الدليل الثاني أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، فخشي أنها أو ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال عقراء حلقاء: أو حابستنا هي؟ وهذا دعاء غير مقصود، لكن لما أخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، إلا طواف الوداع، أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة ماذا؟ الحائض. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فالطواف صلاة إلا أنه يصح في الكلام الضروري، عندما تحتاج إلى أن تتكلم مع أخيك تتكلم، لكن أن يتحول إلى قصص وسواليف هذا لا ينبغي. فقولها الطواف صلاة يدل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في ماذا؟ في الصلاة. ومما يشترط في الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وكذلك الحال بالنسبة للطواف. نعم. يقول: في بلدنا عند إقامة الولائم يقوم إمام المسجد بأخذ نقود كي يدعو لنا، يقول نسميها بالفتحة، يقرأ لنا الفاتحة ويدعو لنا ونحن نؤمن. أعد السؤال الأول. نعم. يقول: في بلدنا عند إقامة الولائم يقوم إمام المسجد بأخذ نقود كي يدعو لنا، يقرأ لنا الفاتحة ونسميها الفتحة ونحن نؤمن على هذا دعاء. يعني هذا الإمام كما يقولون حاج بيع مسابح، ها؟ والله وتالله وبالله إنما يأخذه سحت وحرام، وهذا الإمام من أكلة أموال الناس بالباطل، ثم إن قراءة الفاتحة على الولائم بدعة من البدع. الفاتحة لا تقرأ لا على الموتى ولا عند القبور ولا عند عقد النكاح ولا عند عقود البيع ولا عند عقود الشركات ولا عند المقابر ولا على أي عمل كان. فقراءة الفاتحة بهذه الطريقة عند حصول هذه الأشياء لا شك أنها بدعة من البدع. وقد مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعده ولم نعلم أن أحدا منهم فعل ذلك أو أقره، لم نعلم أن أحدا من الناس من الصحابة حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أقره أو عمل به. فهذا السحت والمال المحرم الذي يأخذه هذا الإمام الذي يعتبر من أكلة أموال الناس بالباطل، وأنتم تضيعون أموالكم سدى لأنكم تنفقونها في غير محلها. لو أنك بحثت عن محتاج فقير ممن لا يسألون الناس إلحافا ومن المستورين والعفيفين، لو أنك بحثت عنهم وأعطيتهم هذه النقود بدلا من أن تعطيها هذا الإمام الظالم الذي هو من أكلة أموال الناس بالباطل، لا شك أن هذا ضياع لمالك، هذا ضياع لمالك. فإياك وإضاعة مالك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأي إضاعة أن تعطي شخصا دجالا يكذب عليكم ويدجل عليكم تعطيه أموالك بدلا من أن تنفقها في محلها وعند وعلى مستحقيها. فعلينا أن نحذر من هذا العمل فإنه منكر. نعم. صلى الله عليكم. قبل قليل الطائف بنقض الوضوء ماذا عليه قد أتى المدينة؟ نعم أحسنت، صلى الله له العون. الآن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة إذا كان لم يطوف طواف الإفاضة. أما إن كان قد ترك طواف الوداع فعليه دم يذبحه في مكة، أما طواف الإفاضة فإنه لا بد له أن يعيده، ولا يتم حجه إذا لم يرجع ويطوف، بل يعتبر حجه باطلا لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ومن ترك ركنا فقد بطل الحج كله. نعم. هذا بهلول يسأل عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يقول هل معاوية من الصحابة أم من المنافقين؟ يقول لأنه أشكل علينا في بلدنا هذا. نعوذ بالله من غضب الله. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه من خيرة الصحابة، والذي كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة رضي الله عنها إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الكلام كلام خطير لا يقوله إلا الرافضة أو بعض التكفيريين المعاصرين عن معاوية رضي الله عنه، الصحابي الجليل صاحب الفتوح الحليم واسع الصدر الذي شرفه الله بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفتوحات الإسلامية ثم بخلافة المسلمين بعد تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه، وقد أجمع عليه المسلمون على خلافته سنة 41 للهجرة النبوية. ولذلك سمى الصحابة والتابعون ذلكم العام، سموه عام ماذا؟ ها من يكمل؟ ها أحسنتم، سموه عام الجماعة لأن الناس اجتمعوا على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. أما أهل الرفض ومن سلك سبيلهم فلا يستغرب منهم، ولكن بعض المنسوبين إلى أهل السنة أضلتهم بعض الكتب مثل كتب سيد قطب الذي كفر معاوية رضي الله عنه، ومثل كتب المودودي الذي كفر معاوية وعثمان رضي الله عنهما. وهذه الكتب كتب ضلال، هي مليئة بالضلال ومليئة بالخزعبلات، فيها تأويل وإنكار أسماء الله وصفاته، ولا سيما ما يسمى بظلال القرآن، وفيها النيل من الأنبياء ولا سيما نبي الله موسى ونوحا عليهما السلام، وفيها تكفير للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم من الولوغ في أعراض الصحابة، فمن قال إن معاوية منافق هو المنافق، من قال إن معاوية منافق فإنه هو الأحرى بهذا الوصف، لأنه كما قلت لكم هذا خال المؤمنين. قال أيوب السختياني رحمه الله: معاوية بن أبي سفيان ستر المؤمنين، أو كما قال. يعني ماذا؟ يعني من تكلم فيه فقد كشف ستر المسلمين. وبعض الكتاب المعاصرين يغمزه ويلمزه، كمثل ذلك الذي يوصف بأنه من دعاة الصحوة عندما زعم وافترى على أمير المؤمنين معاوية وعلى أبيه أبي سفيان الذي قلعت عينه في وقعة القادسية وأبلى بلاء حسنا في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. يقول هذا المفتون، يقول إن أبا سفيان، طبعا قصة كلها كذب من أولها إلى آخرها، يقول إن أبا سفيان ذهب إلى ابنه عندما ولاه عمر على الشام، فذهب أبو سفيان إلى معاوية وحمل 12 بعيرا من خيرات الله من الشام، من أرزاق وذهب وفضة وما إلى ذلك، كما قلت والقصة كلها كذب. ثم إنه جاء فكشف هذا الأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأحضر أبا سفيان وصادر هذه الأبعرة بما عليها، وقال: ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة، أعوذ بالله. والله شيء كلام يقشعر منه البدن ويقشعر منه قلب كل امرئ مؤمن يوالي الصحابة ويحبهم في الله ويترضى عنهم ويعلم ويوقن أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم حملة هذا الدين الذين نقلوه لنا بكل صدق وإخلاص. وهذا لا يستغرب منه. فذات يوم غمز الصحابي الأقرع ابن حابس رضي الله عنه وقال معلقا على حديث، لما قال الأقرع وكان وقتها جاهلا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال: أتقبلون الصبيان؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وعاتبه على هذا الأمر، فلا نزيد على ذلك العتاب. يقول هذا المسكين الذي افترى على معاوية أيضا، يقول: انظروا إلى هذا المهبول ماذا يقول. وصف صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مهبول، وهو المهبول وليس أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. فلنتق الله ولنحذر من تقليد هؤلاء الكتاب الجهلة الذين لم تتشرب قلوبهم بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصرحون بمثل هذه التصريحات الباطلة تجاه صفوة هذه الأمة وأفضلها بعد رسولها صلوات الله وسلامه عليه. يجب علينا تجاه الصحابة عدة أمور ألخصها، وقد فصلتها سابقا في مناسبات مع أدلتها، لكن ألخصها الآن تلخيصا مختصرا. فأولا، اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أفرادا وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا، وجوب الترضي عنهم. لم نجد الترضي في القرآن إلا عن الصحابة، ولم يترضى النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد إلا عن أصحابه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات كثيرة في هذا الباب. وثالثا يجب توليهم ومحبتهم، يجب أن نتولاهم وأن نحبهم حبا عظيما لمحبتهم لرسول الله وذبهم عنه وتفانيهم في دين الله سبحانه وتعالى. رابعا تجب مناصرتهم والذب عن أعراضهم والدفاع عنهم. خامسا يجب الكف عما شجر بينهم من خلاف بسبب اندساس عبد الله بن سبأ وأشكاله اليهودي عليه لعائن الله، وأشكاله ممن اندسوا في صفوف المسلمين، فحدثت فتنة صفين والجمل وهم معذورون إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يجوز الخوض في ما جرى بينهم في هذا الباب، بل يجب التماس العذر لهم، وهذا هو الأمر السادس، التماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه رضوان الله عليهم. وصاحب الظلال قال إن كل من شارك في صفين والجمل كلهم مرتدون عن دين الله والعياذ بالله، يعني ما بقي صحابي على الإسلام. فإذن فعلى حد قوله نسأل الله العافية والسلامة. فإذن كذلك الأمر السابع اعتقاد أنهم بشر يخطئون ويصيبون كغيرهم، والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. وثامنا وجوب الرجوع إلى أقوالهم فيما لا نص فيه. تاسعا وجوب الأخذ بفهمهم للكتاب والسنة، فهم صفوة هذه الأمة، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، أولئك الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم إيش راض. فيجب أن نترضى عنهم جميعا ولا نستثني منهم أحدا. أكرر فأقول من زعم أن معاوية رضي الله عنه منافق فإنه هو المنافق. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم الحاج فلان من بلد كذا، يقول بالنسبة لتعدد الزوجات في بلدنا ممنوع، فهل يكفي شروط الزواج دون تدوينه على الطريقة المدنية المعهودة؟ إذا توافرت شروط الزواج وأركانه صح النكاح ويجب إعلانه، أما كونه يسجل في تنظيماتهم التي يمنعون فيها تعدد الزوجات فهذا ليس شرطا، وإنما يستحسن إن وجدت إلى ذلك سبيلا حفظا على حقوقك وحقوق زوجتك، ولا سيما عند الوفاة أو عند الطلاق أو نحو ذلك. فلا شك أن منع تعدد الزوجات قانون طاغوتي اتخذه عباد القانون وعباد الطاغوت، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نجتهد في بلادنا تلك على إبطال تلك العادات السيئة الجاهلية. لكن أقول وأكرر متى وجدت شروط النكاح وأركانه والإيجاب والقبول وما إلى ذلك ولو بدون كتابة صح ماذا؟ صح العقد، صح العقد. نعم. يقول يسأل عن حكم الأطعمة التي تصنع بمناسبة الحفل للميت. تلك أطعمة محرم الأكل فيها منها لأنها أقيمت على أساس باطل، وهي عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر جيران أهل الميت أن يطعموهم، قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلا يجوز الاجتماع وإقامة الولائم في المآتم، هذه محرمة. وكما تقدم قبل قليل ما يقرأ فيها من قرآن قراءة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير مقبولة، ولا يصح إهداؤها إلى الميت. القراء الفجار الذين يلعبون بكتاب الله ويشترون به ثمنا قليلا. كلما أصبح صباح يقول أحدهم يدعو يا الله على باب كريم، يعني اليوم يموت أحد، ليس كذلك؟ يتمنون. فإن كانوا من القراء الصغار يرضون بعدد من الدريهمات، وإن كان من القراء الكبار الفي آي بي يقولون لا، إذا جاءهم فقير لا، نحن لست بقدر المقام، اذهب إلى غيرنا، نحن نبحث عن تجار الكبار الذين يعطون مالا كثيرا، أما أن تبحث عن القراء المساكين الصغار الذين يعني يمكن أن تكفيهم الدريهمات القليلة. وكل سواء الصغار أو الكبار كل هذا العمل محرم، وإقامة الصرادقات والأطعمة والولائم محرمة، والأكل منها محرم، والائتيام بها يعني كما يفعل الناس الآن، اليوم الفلاني اليوم الأول العشاء عند على فلان، ويأتي بذبائح وولائم كبيرة ضخمة ويتنافسون في ذلك، بل يحرجون الفقراء الذين قد يستدينون هذه الذبائح من أجل أن لا ينتقدهم قومهم أو أن لا يغضبوا منهم. هذا عمل منكر. السلف كانوا يعدون الاجتماع بعد موت الميت، يعدونه من النياحة، يعدون الاجتماع مجرد الاجتماع بعد موت الميت يعدونه من ماذا؟ من النياحة. فاحذروا عباد الله من هذه الأعمال المنكرة. وبمناسبة ذكر الحفلات، فإنما يفعله بعض الجهال الآن بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، أيضا هذه حفلات باطلة لا تصح بحال من الأحوال، لأن حفلات دينية، والدين والعبادات توقيفية ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك لم يثبت تبادل التهاني في بمناسبة دخول رأس السنة الجديدة، ما ثبتت أي تهنئة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان، إلا برمضان، إلا بقدوم شهر رمضان كان يبشر أصحابه به ويهنئهم به. أما ما عدا ذلك من التهاني برأس السنة أو وأخبث منها التهاني بمناسبة عيد الميلاد النصارى، وكذلك التهاني بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد أي عظيم، كل هذه من الخزعبلات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نحذر وأن نكون على بينة من أمرنا، وأن نرد كل عمل إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن هذه الخرافات والبدع. اختر السؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم الفقيه: ابتليت بمشاهدة الأفلام الخليعة والصور المحرمة إلى آخره، ولم أستطع أن أغض بصري عنها، فما الدواء خصوصا كثرة الأجهزة الذكية في زمننا هذا والاتصالات الحديثة المتطورة؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعصمك وسائر المسلمين من هذه الأمور، وأن يوفقك للاهتمام بدينك والبعد عن هذه الأفلام. يا إخوتاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل يعني عضو من أعضاء ابن آدم حظه من الزنا. حظه من ماذا؟ من الزنا. فالعين تزني وزناها ماذا؟ النظر. والأذن تزني وزناها السمع. والرجل تزني وزناها المشي. واليد تزني وزناها اللمس. والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فالأعضاء التي النظر أو السمع لهذه الأفلام لون من ألوان الزنا، فابتعد عنه يا عبد الله، واعلم رحمني الله وإياك أنك محاسب عن كل تصرف عضو من أعضائك التي منحك الله تبارك وتعالى إياها. الله أعطاك العين لتنظر في ملكوت الله وتستعين بها على طاعة الله، ولتقرأ كتاب الله عز وجل، ولتمشي في طريقك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وأعطاك السمع لتسمع به القرآن والسنة ولتسمع به الخير، وأعطاك كل هذه الجوارح وكل هذه الحواس لتستخدمها في طاعة الله. اعلم رحمنا الله وإياك أنها ستشهد عليك يوم القيامة بما فعلت بها، يختم على فمك وتشهد عليك يدك ورجلك وجلدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى وما كنتم تستترون، لا اللي قبلها من فصلت، حتى إذا ما جاءوها، نعم حسن، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا إيش يعملون. وقالوا لجلودهم، الجلود تشهد، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، والعياذ بالله. تأملوا هذه الآيات يا عبد الله، تأملوا هذه الآيات. اتصل بي أخ ذات يوم، قال إن أخا له كان يوزع هذه الصور الخليعة بين الناس ويتبادلها مع أصحابه، وكان يبكي لأن بعضها لا يعلم سر مفاتيحها إلا هو الذي موزع هذا، فيقول كيف أفعل ليكفر عن أخي هذا العمل. فتنبه يا عبد الله، وأنت تمارس هذا العمل تذكر أن لديك رقيبا عتيدا، تذكر أن ذلك يسجل عليك، تذكر الموت، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله ستسأل عن هذا كله. فاتق الله واعلم أن باب التوبة مفتوح. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتوب إلى الله توبة نصوحة قبل أن يأتي يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اتق الله وانتبه لنفسك، انتبه لنفسك يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اتق الله عز وجل وابتعد عن وابتعد عن هذه الصور الخليعة وأحرقها، وتوب إلى الله منها، واطلب ممن أضللتهم بها أن يحرقوها ويبتعدوا عنها. أسأل الله أن يعصمنا وإياك عن كل محرم. وصلى الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله تعالى.